سبحان من حفظ كتابه وكلامه. فهذا الأصل عند العلماء أن القرآن لا يثبت إلى أحد. فإذا الحديث لا هو بقرآن لأنه أحد، ولا هو بسنة يعني كحديث لأنها حكته قرآن. وأجيب عن هذا الاعتراض بأقوى الأجوبة الذي اختاره الشيخ الإسلام الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد من قدام المقدسي رحمه الله وعبد الله بن أحمد من قدام المقدسي، وكذلك اختاره الشيخ الإسلام بن تيمية وغيره من أئمة الأصول. قالوا إن هذا الحديث فيه أمران أو فيه جانبان: جانب التلاوة إثبات كونه قرآنا وكونه يتلى ويعمل به في القرآن، وجانب العمل بالحكم ما في المروي للحكم وليس بالتلاوة. فأما كونه قرآنا فقد ثبت عندنا بالتواتر أنه منسوخ لأنه ليس في الأربعة الأخيرة إجمالا، فهذا لا نثبته وليس لنا فيه كلام، نحن لا نثبته قرآنا. ولكن الذي يعنينا ما بقي وهو الشطر الثاني إثبات الحكم، وإثبات الحكم لا يشترط فيه التواتر ولا يشترط فيه أن يكون قرآنا، لأن إثبات الحكم المجرد فالآية قد تنسخ تلاوتها ولكن يبقى حكما وهم يسلمون بهذا، وبناء على ذلك يدفع يندفل ما ذكروه. وخاصة وأن عندنا حديث آخر يغني عنه أربعين خمسا تحرمي عليه، هذا يدل دلالة قوية على أن العظم بالخمس. الذين خالفوا منهم من يقول قليل الرضاع وكثير من حرم كالحنفية والمرافقة، ومنهم من يقول الثلاث رضعات محرمة والرضعتان لا تحرم، ومنهم من يقول العشر رضعات محرمة. هذه ثلاثة أقوال تخالف القول الذي استغناه. أما من قال قليله وكثيره فاحتج بقوله تعالى والوالدات يرضعن، وقال أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ولم يشترط عددا معينا، قالوا إن الله يقول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، لو أن شخصا ارتضع من امرأة رضعة واحدة فهي أمه التي أرضعت، ما في القرآن أرضعنكم خمس رضعات. قالوا إن القرآن أطلق ولم يقيد، هذا وجه دلالة. نقول هذا الإطلاق قيدته السنة، وبناء على ذلك لا تعارض بين مطلق ومقيد. الإطلاق الذي ورد في كتاب الله أمهاتكم التي أرضعنكم لم يبين الله عز وجل فيه وأجمل عدد الرضعات، ثم جاءت السنة تحدد عدد الرضعات تبينه. ثانيا قوله كما أنكم تقولون أن الإطلاق في قول أمهاتكم التي أرضعنكم مقيد بالحولين، بقوله تعالى والوالدات يرضعن حول أولادهن حولين كاملين، فأنتم تقيدون الرضاع بالحولين، مع أن الله يقول أمهاتكم التي أرضعنكم عموما ما خصكم حولين ولا غيره. وبناء على كما أنكم قيدتم بكتاب قيد أيضا بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين قالوا إن الثلاث رضعات تحرم فاستدلوا بحديث لا تحرم النطقة ولا النطقتان ولا الإناث ولا الإناثتان، وهذا الحديث حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عقبة بن الحارث في الصحيحين، قال يا رسول الله يعني إن امرأته يعني أرضعت زوجتها ورضعت امرأة أرضعت رضعتين، فقال عليه الصلاة والسلام إن إحدى زوجاته أرضعت من أراد نكاحها رضعتين، فقال عليه الصلاة والسلام لا تحرم النصفة ولا النصفتان ولا الإنادق ولا الإنادقان، والذي هي النصف نصف الثدي. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم النصفة ولا النصفتان، فمعنى أن الثلاث تحرم، هذا يسمونه مفهوم العدد مثل حديثنا. فهذا المفهوم مفهوم العدد يقولون دل على أن الثلاث تحرم، لأنه لو كان في الثلاث تحرم كان يقول لا تحرم النصفة ولا النصفتان ولا الثلاث ولا الأربع، ولكن قال النصفة والنصفتان وسكت. وهذا ضعيف من وجوه: الوجه الأول أنه استدلال بالمفهوم، وحديث أربعين خمسا استدلال بالمنطوق، والقاعدة أن المنطوق إذا عارض المفهوم قدم المنطوق قدم على المفهوم. ثانيا أن هذا الاستدلال استدلال بالمفهوم في معرض السؤال، وقاعدة أن المفهوم إذا كان في معرض السؤال يضعف اعتباره، يعني حينما يأتي إنسان ويقول مثلا المعلم في فصله يقول الطالب المثالي محمد، نفهم أن ما عدا ليس مثاليا. لكن لو أن شخصا سأله وقال له هل محمد طالب مثالي؟ قال محمد طالب مثالي، فإنه يجيب عن سؤال لا يعتد المفهوم. حينما يقول الطالب المثالي محمد أو الرجل العالم فلان أو الرجل الكريم فلان، يفهم أن ما عدا ما يمنع هذه الصفة، لأن خص هذه الصفة بهذا الشخص، فما عدا لا يأخذه ولا يشاركه من باب المفهوم. لكن لو أن شخصا سأل عن هذا الشخص فمعناه أنه لا يقصد أن ما عداه ليس منه، إنما سئل هل هذا الشخص توجد أو لا. فهو سئل عليه الصلاة والسلام أنها رضعتها رضعتين، رضعة أو رضعتين كما ورد في الرواية، فقال لا تحرم النصفة ولا النصفتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وبناء ذلك لا يسوق الاستدلال بهذا الحديث، لأنه في معرضي مفهوم وفي معرضي سؤال، ومثل هذا المفهوم ضعيف، مثل المفهوم إذا خرج وخرج الغالب، النص إذا خرج وخرج الغالب لم يعتبر مفهوم. وبناء على ذلك يترجح القول القائل أما من قال من العشر تحرم هذا، أقول مظهر الشاذ يحكى عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها والصحيح أن الخمس رضعات هي المحرمة كما ذكرنا لما ذكرنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة عنه. قوله في الحولين يدل على أن ما بعد الحولين لا يحرم، فنستثني حديث ثاني مولى أبي حذيفة، وهذا استثناه الأئمة من السلف كأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وكذلك أيضا عطاء الخراساني، وكذلك داود الظاهري وطائفة من أهل الحديث. واختار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه لا يوجد الحاجة، أنه لا بأس أن يتبع الرجل الكبير إذا كان قد تربى عند هذه المرأة. والسيوط والمشهور الآن مثلنا حول، والحول هو العام، وسمي العام حولا لأن الإنسان يتحول فيه من حال إلى حال، وفيه الفصول الأربعة، وغالبا أنه يتحول حاله، فإن لم يتحول في الصيف فإن الشتاء يحوله، وكذلك أيضا لتحول الناس، فقد يبتدئ الإنسان غنيا ثم يستقر قويا ثم يضعف، فالغالب أنه تتبدل في أحوال الناس. قالوا اسمي الحول خير منها، وهو 12 شهرا. دليل هذا الأصل قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فبين أن الأمر الذي تقع فيه الرضاعة هي الحولان. وقال صلى الله عليه وسلم عن الرضاعة أن أنبت اللحم وأنشد العظم، وهذا لا يكون إلا في الحولين. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في أول حديث أبي داود وثاني حديث الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام بسند ثابت، من قوله عليه الصلاة والسلام لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الحولين. هذا كله يدل على أن الأصل في الحولين، ثم جاءت السنة بشيء خاص وقاعدة لا تعارض بينه عن المخاص، ومستفر في السنة مستفره، ويبقى ما عداه على الأصل الموجب بعدم تأثير الرضاع. والسعوط والوجور ولبن الميتة والموقوعة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا محرم. قال رحمه الله والسعوط. السعوط تقدم معنا في أكثر من مسألة كما في الصوم، ولا يكون إلا عن طريق الأنف تقطير، يعني إذا كان السعوط لا يكون إلا عن طريق الأنف، استعطى الشيء إذا كان عن طريق الأنف. واللبن يكون صعوطا إذا وضع قطرات في الأنف، لأن بعض الأحيان يمرض الصبي أو يأبى أخذ اللبن بفمه، أو يمرض حلقه مدخل الحلق، أو يمرض فمه ولا يمكن إرضاعه عن طريق الفم، فيضطر إلى تقطير اللبن عن طريق الأنف، فهذا صعوط. والوزور يصب في حلقه، يفضل يفتح حلقه ثم فمه ثم يصب اللبن داخل فمه، غالبا يكون يعني يظهر على الصبي قهر. بيّن رحمه الله أنه إذا وصل اللبن عن طريق المص اللي هو الطريق الطبيعي، أو عن طريق الصب بالاختيار بدون الاختيار، أنه مؤثر. كأنه يقول الإبرة بوصول اللبن إلى الجوف، وهذا صحيح يقول ما فتق الأمعاء، وإذا نزل عن طريق الأنف نزل إلى الأمعاء وأسفل وينشد عظما وينبت لحما، ولا إشكال في كونه يختلي به الجسم. فإذا لا فرق بين كونه عن طريق الأنف وعن طريق الفم. أما الدليل على أن الأنف ينفذ إلى الجوف في حديث رقيق بن صدر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هو بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فالصائم يحرم عليه أن يصل شيئا إلى جوفه، فلما أراد الاستنشاق نهى عن مبالغ خشية أن يسقط الماء من أعلى خياشيم على الحلق، فدل على أن الأنف منفذ للجوف، وهذا ثابت طبعا وشرعا. وبناء على ذلك فلو أن اللبن وضع في أنفه فقدر فوصل إلى جوفه فإنه مؤثر وموجب للحكم بالتحريم. والوجور ولبن الميتة، والوجور كذلك إذا صب في حلق يصبب فتح فمه ثم صب. الظاهرية يقول لا بد من النص، لا بد أن ينص الصبي ويتبع الصبي، فمراد المصنف أن الرضاع لا تختص فيه. هكذا لو أنه صنع جبنا أو قطع أو صانا فأكله يعني أو وضع مع اللبن، لبن المرأة وضع في زجاجة أو إناء ثم خلط به ماء خفف أو خلط به غيره ما يقع في الأعشاب توضع مع لبن المرأة للدواء أو نحو ذلك، فهذا لا يؤثر لأن مادة اللبن موجودة وسيغتني بها الجسم ويرتفق بها فتفتق أمعاءه وتنشج عظمه وتنبت لحمه، وبناء على ذلك سواء كان خالصا أو مشروبا سواء كان عن طريق الفم أو غيره من يوصل إلى الجوف فإنه مؤثر. ولبن الميتة، ولبن الميتة، المرأة إذا مات وشرب صبي لبنها هل يثبت التحريم؟ مثلا نحن قلنا خمس رضعات، لو ارتضع أربع رضعات ثم جاءت أكثر البرأة ومات فشرب الرضع الخامسة بعد موته، يقع هذا إن شاء الله العافية في بعض الحوادث، يقع في بعض الأحوال، لكن هذا ما يعني وارد اتباع من ميت وارد، وحكم في زماننا في بعض الحوادث في حوادث الزلازل هذه التي وقعت وجد الصبي الرضيع قد عاش مع أمه ما لا يقل عن أسبوعين، وسخر الله له ثديها مع أنها ميتة، سخر الله لها ثديا فكان يعيش على هذا الثدي. فالشاهد إذا ماتت هذه المرضعة وبقي عدد من الرضعات أو ارتضع منها وهي ميتة خمس رضعات، مثلا لو أن الصبي احتاج إلى لبن وما عنده إلا امرأة ميتة موجودة الآن ماتت وأرد أن يرتضع منها وأرضع منها، ارتضع خمس رضعات أخذ الثدي وترك خمس مرات، هذا الذي حدث. فهل لبن الميتة يحرم؟ وجهان للعلماء رحمهم الله، قال بعض أهل العلم لبن الميتة محرم وهو الجمهور وهو الصحيح، وذلك لأن الله تعالى يقول أمهاتكم اللاتي أرضعنكم أي وقع الإرضاع منهن، وهذا لا شك أنه قد ارتضع لبنها. كذلك أيضا من الأدلة أن الذين قالوا الناس تقول يقولن الميتة لا يحرم لبنها اعترض عليهم باعتراض ومن أوجه الاعتراضات وأجملها عند بعض العلماء رحمه الله، قال لهم أرأيتم لو أن هذه الميتة حلبت لبنها في إناء ثم ماتت ثم شربها الصبي هل يثبت التحريم؟ قالوا نعم. قال إذا لا فرق منكم يشرب وهو داخل الثدي أو يشرب وهو خارج الثدي، وفي الحقيقة دل هذا على أن الخوف عندهم أن يكون اللبن قد استنفذ استهلك، وهذا طبعا لا إشكال على أن إذا تبين أن اللبن مستنفذ وفاسد هذا يقتل الصبي يقتل الصبي، لكن نتكلم على لبن صحيح إذا شرب لبنا صحيحا، وبناء على ذلك إذا ثبت المعروف في الفطرة أن الصبي إذا عاف اللبن تركه، الصبي بعض الأحيان هو اللبن الطبيعي بعض الأحيان بقوة يشرب، فضع أن يكون يعني مثلا فيه دمع أو مثلا مستنبض عن مستهلك الماء ليس من السهولة بمكان، لأن الله يقول الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى يعني دل كل حتى النحلة حتى الحيوانات ذكرها الله عز وجل هداها كيف كيف تحصل أخواتها وكذا. الكلب المسعور عامل الله وياكم يشعر ثم فجأة ينطلق إلى الحديقة التي فيها مئات الأنواع من الأزهار ومن الأعشاب ويأتي إلى عشب مخصوص أو إلى وردة معينة يشمها وينتهي ماله. دلها اللطيف الخبير سبحانه وتعالى وهداه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا فالطفل من حيث هو فيه الهداية هداية فطرية ما يأتي من تقف لبنا مثلا مستهلكا أو فالغالب أنه لا يرتضع إلا لبنا فإذا رأينا يرتضع ثم يترك الثدي ثم يرتضع ثم يرجع إليه خمس مرات أمامنا علمنا ظاهرة على أن اللبن صالح وحكمنا بها والظاهر وهذه من المسائل التي يحكم فيها على الظاهر لأن دلالة الحال تدل على أن اللبن في ظاهره صالح وبناء على ذلك يثبت التحريم. والموضوعة بشبهة الموضوعة بشبهة لو أن امرأة ذكرا مثلا كانت نائمة فظنها رجل أنها زوجة فجاءها واطئها وحصل حمل وثاب لبن بهذا الحمل من هذا الحمل فهذا اللبن لبن مبني على وطئ الشبهة. كذلك لو تزوج زواجا فاسدا وظنه صحيحا يظن أنه ما في شيء نكح نكاح شغار وجاء من ورائه ولد حملت المرأة ذرت اللبن ثم أرضعت هذا اللبن فالوضع بالشبهة كالوضع الصحيح واللبن من وضع الشبهة كاللبن من وضع الصحيح أو بعقد فاسد أو باطن. وهكذا إذا كان بعقد فاسد مثل تزوج امرأة بدون ولي إنه فاسد عند الجمهور منذ فساد قال صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير ابن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل والفاسد والباطل لا فرق بينهما عند الجمهور في المعاملة فحكمنا بطلان النكاح وفساده ثم هذا النكاح حصل منه لبن هذا الرضع حصل منه لبن فرضع من هذا الرضع رضيع نثبت له ما نثبت من الوضع الصحيح أو جنن أو زنا وهكذا والعياذ بالله لو زنى رجل بامرأة فحملت ثم جاء اللبن ساب اللبن من هذا الوقت المحرم فإنه يثبت وشربه صبي فإنه تثبت له أحكام الرضاعة ولكن في الأم دون الأب. فقال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر فلم يجعل للزاني شيئا في الزنا. ومن هنا قال طائفة من العلم فاختار الجمهور على أنه لا يثبت للأب من الزنا ومن يكون للأم فهي أمه التي أرضعت كالشال في النسب ولذلك ينسب الولد إلى أمه في الزنا ولا ينسب إلى أبيه كذلك في الرضاء ينسب إلى أمه ولا ينسب لأبيه الزاني. محرم محرم أي لا فرق بين أن يكون هذا اللبن ثابت بوقت في نكاح صحيح أو نكاح فاسد أو نكاح وضع شبهة فكل ذلك الحكم فيه سواء لأنه لبن فتق الأمعاء وأنشز العظم وأنبت اللحم وأعطاه الشرع هذا الحكم بوجود هذه الخاصية. وعكسه البهيمة وعكسه البهيمة لو أن اثنين شربوا لبن شاك ما نقول هذه المهمة ربما واضح وأنهم أخذوا حلبة نيل وشربوا من هنا ما تثبت بالرضاع ما يثبت بغير الرضاعة الشرعية لكن لو جفف لبن آدمية مثل ما ذكرنا وصار مثل المسحوق وشربه ثبت حكم الرضاع لأن الرضع يعني شرب من هذا المسحوق ثبت حكم الرضاع لكن من يسمى البهاء من حين يثبت هذا بيجمع العلماء رحمه الله. أحد هذا شيء ما يعول على حبل المعاصرين من طلبة العلم يعني لما سئل عن اثنين تبع النساء قال هما أخوان من الرضاعة أعوذ بالله من أقول على الله بالله قال من الفتاوى حتى إن أحد مراد من دبس الفقه فجاء إلى كتاب القصر فقيل المغرب تقصر ولا ما تقصر قال فيه قولان قال له طيب فبي صلي ركعة ونصف يسجد ولا ما يسجد ولا يقدم السجود هذا كله ما شاء الله السلام نعوذ بالله من الضلال والزيغ. وغير فدلا وغير قبلة وهي بعض العلماء يشترط أن يكون اللبن قد تاب من ربه، فإذا حصل اللبن من ربه حكم لأنه إذا كان لم يتب من وضعه، وهذا يقع في بعض الأحيان المرأة تجيء اللبن قبل الزواج وهو لبن الذكر، درت هذا اللبن من غير وضعه، فبعض العلماء يرى أن لبن الذكر لا يحرم، والصحيح أنه يحرم ويرتب به الطفل، وبعض المخرج المنع منه يخرج على أنه نادر والحكم للغالب لا للنادر، يقول فلبن الرجل وجنان لهم، لكن قد يقع لهم بعض المؤمنة وتضع المغضوب من القلوب، وهي مثل أنذر من النادر يقول لا يسمع، وقد يقع في صنف المشرك إذا تبين أنه ذكر ثم ساد في سبب هرمونات الاختلاف في الجسم. ففي هذه الحالة يقولون إنه إذا كانت المرأة صغيرة من تسع سنوات يساد لبن فيها من غير وضع أو من غير حمل فيحكم بأنه رضاع مؤثر وهو ابن هذه المرأة، وهذا هو أصح القولين أنه لا يشترط وجود الحمل، لكن المصنف بين أنه عكس الأصل. ولا موطوءة غير سبلة ولا موطوءة، فمتى أرضعت امرأة كما موطوعة مثل غير موطوعة الذكر ثاب اللبن فيها من غير وضع ومن غير حمل، لا وضع ولا حمل، وكذلك إذا تكون خلوا كفية من ذلك ينعقد اللبن، قالوا إن هذا ليس من اللبن عن المعتاد عصف المعتادة، فيحكمون بأنه لا تأثير له ومخرج عن مخرج عن أصل المعتاد. فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية. هذه الجملة في بيان الآثار المترتبة على الرضاع، وهذا من الترابط الشخصي المنطقي، فبعد أن بين رحمه الله الرضاع المؤثر شرع في بيان الآثار المترتبة على الرضاع، وهذا من تنظيم إن شاء الله في الدرس القادم، وإن شاء الله سيكون درس القادم في شهر رمضان، والأمر إليكم كرف العادة أن يكون الدرس عقب صلاة العصر، ولا أدري لأن السنوات الماضية كان ما بين الظهر وما بين العصر والمغرب وقتا طويلا في الصيف، الوقت كان طويل، والآن لا يزال في بركة، لكن قد يكون هناك حرج في بعض الأخوة لأن الصلاة من تنتهي في الأربعة شيء وأذان المغرب في الخامسة والنصف في الساعة والنصف من صعوبة من مكان، فالرأي لكم إن أحببتم أن يكون عقب صلاة العشاء التراويح فهذا خيار، وإن أحببتم أن يكون الأصل بقاء من كان على من كان أمر إليكم، يعني أمر شورى، كما قال الحسن رحمه الله ما تشاور قوم في أمر يرجون الخير إلا منهم مرشد، فأحب أن أرى يعني رأيكم في هذا، وأعذر إلى الله عز وجل فلا يكون هناك مشقة وأتحمل المسؤولية من الله عز وجل، فالذي يرغب أن يكون الدرس قبل صلاة التراويح يرفع يده حتى ننظر من الحدث، خلاص إن شاء الله عقب صلاة التراويح، وأعتقد يمكن إلى فرق تاسعة النص أو العاشرة إلا ربعا، العاشرة إلا ربعا أو العاشرة لأن الحقيقة أن الذي يهمني جدا أصحاب العوائل والنساء لأنهم يتضرروا كثير خاصة من الجانب بعد التراويح في مشقة في أنا ولا نحب السهر كثيرا، على كل حال الدرس يكون في حدود ساعة كما هو مثال، فإذا كان رأيتم العاشرة ما هي مشقة لكم، لكن أعتقد أنه قبل العاشرة تنتهي التراويح لأنه أذان العشاء سيكون حول السابعة والنصف، ثم بعد ذلك ساعة ونصف ثامنة التاسعة إلى التاسعة والنصف، أظن أعتقد الله أعلم في مجال كبير حتى لا يشق على الإخوة الذي يكون من الصعوبة عليهم أنهم يرجعون إلى فالتاسع ونصف إن شاء الله مناسبة ترون هذا. طيب الذي يحب التاسع ونصف يفعل حتى ننظر العاشرة الذي يمر بس ما أدري هذا الذي أمامنا. إذن العاشرة إن شاء الله سنكون على العاشرة ونسأل الله العظيم الذي قال ما نتعلم من علم خالص لوجهه الكريم موجب الإرضوان العظيم. الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ كيف تثبت الخمس رضعات ويحصل تمامها إذا كان الرضاع من الجهة أو إذا تحول جبنة أسابق الله؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأما بالنسبة للإناء فذكر بعض العلماء أن الإبانة عن الفم كالإبانة عن الثدي، أنه إذا أخذ الإناء ثم أبانه عن فمه فهذه رضعة كاملة. وبناء على ذلك اكتسب خمس مرات أن أخذ الإناء ويبينه، أن أخذ الإناء ويبينه لأنه لا يبينه إلا بعد حصول الالتواء من أجل النفس. وبعض أهل العلم يرى أن الحكم يختلف في الشرب من الإناء عن الرضاع، ويرى أن العبرة بالمجالس فلا بد أن يكرر ذلك في خمس مجالس لأن كل مجلس رضعة أن فيه اشتباك. والحقيقة المذهب الذي يقول أن الإبانة من الفم فيه قوة، يعني المذهب الذي يقول أن الإبانة من الفم يعني إبعاد الإناء عن الفم يشرب ثم يعيده هذه رضعة. فإذا استتم كان في حكم الخمس رضعات أن أسابقنا الله. فضيلة الشيخ هل من شروط الرضاعة أن يكون الأب موافقا؟ أسابقنا الله. لا يشترط في الرضاعة أن يكون الأب موافقا، ولذلك الحكم مترتب على وجود الرضاع، لأنه إذا شرب هذا اللبن نبت لحمه ونسج عظمه، رضي أو لم يرضى هذا يسمونه الحكم بالأسباب. جعل الشر الحكم مرتبا على وجود سبب وهو الرضاع سواء أذن صاحبه أو لم يأذن. ولذلك بعض الأحيان لا الأم ترضى ولا الأب، إذا كانت نائمة وهجم عليها الصبي واستلم كبية وهي نائمة في هذه الحالة ما يكون لا الأب ولا الأم، أن الصبي بعض الأحيان يصيبه أو تحمله ولا تشعر إلا وقد استقم كبيها للشريك بدون اختيار. لا يشترط الرضا، لا يشترط الرضا في الرضاع، فالعبرة بوجود الرضاع دون أن يكون هناك رضا من الله تعالى. أسابقنا الله. فضيلة الشيخ يقول السائل أشكر علي معنى قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وما معنى قوله إلا ما قد سلف؟ أسابق إلا استثناء موجب للعطف أن يشرف الحكم، وهذا معروف في لسان العرب. ولذلك يكون قوله تعالى ما تنفكم ما نكث آباءكم من النساء إلا ما قد سلف، أي ولا ما قد سلف، لا تستدلوه ولا تقوم، أي ما كان من الوقت في نكاح نكح نكوحة أبيه ثم بعد ذلك بقيت معه بعد نزول الآية فعليه أن يفارقها، يكون قول إلا ما قد سلف أي لا تستبقهم. وقالوا في قوله تعالى ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا، أي ولا خطأا، وذلك بتعاطي الأسباب الموجبة للتساهل حتى يحصل القتل. وهذه اللغة استشهد لها الإمام القدامى رحمه الله في هذه المسألة، في مسألة بيع الكلب المعلم الصيد، في قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، أي ولا كلب صيد، لأن العرب كانت مشغوفة بالصيد فخاطب البيئة التي نزل فيها القرآن بما ألفه، فقوله إلا كلب صيد أي ولا كلب صيد. فإذا كان كلب صيد عند الحاجة لا يجوز من باب أولى، لأنه قد يظن أن الإذن به صيدا يبيح ويحل بيعه، فقال عليه الصلاة والسلام إلا كلب صيد أي ولا كلب صيد، فدل على أنه لا يجوز بيع الكلب والشراء ولو كان مأذونا باتخاذه. فالعقد هنا لمن أبوه يستشهد الإمام القدام بقول الشاعر وكل أخ من فارقه أخوه لأمر أبيك إلا الفقدان أي والفقدان فهذا عقد يوجد التشريك في الحكم وكما ذكرنا ذكره بعض أئمة التفسير في الآية الكريمة وبناء على ذلك يكون قوله إلا ما اقتتل فيه وجه وقيل إن إلا ما اقتتل أي عفوت عما وقع منكم فيما اقتتل فاستأنه الشكر كما قال صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلمت فعفى الله عما اقتتل كما قال تعالى ومن عاد فينتقم الله منه فيكون من باب التنبيه على أن النفوس تتحرك حتى إن العرب في الجاهلية كانوا إذا توفي الرجل وأراد أخاف ابنه على زوجته يرمي الثوب عليها حتى لا يتزوجها غيره فتعلم أنه يريد أن ينكحها هذا من عادات الجاهلية فيرمي الثوب على ثوبه عليها فتعلم أنه يريد نكاحها فإذا نكحها مقتته العرب كانوا ينقتون هذا مع أنهم كانوا يفعلون لكن كانوا ينظرون إليه نظرة مستبشعة وكما قال أنه كان فاحش ومقت ونساء سبيلا فهذا شيء منقول يعني نكاح زوجة الأب منقول حتى عندهم في أعرافهم الجاهلين وعلى كل حال الآية تدل على أحد أمرين إما عقد موجب للتشريك في الحكم كما ذكرنا ولا إشكال فيكون ما يستفاد منها أنه لا تبقوا النكاح الذي كان في الجاهلين لا تبقوه يعني فارقوهم فيكون الآية الكريمة جمعت بين نكاح زوجة تحريم نكاح زوجة الأب ابتداء واستدامة ابتداء لقوله ولا تنسك ما نكح أباه واستدامة لقوله إلا ما قد سلف إلا تبقوهم ولا تستدين النكاح وأما الاحتمال الثاني أن يفصلوا إلا ما قد سلف المراد به استأنف الحكم فما كان مما قد سلف فإن الله قد عفى عنه لأن الله لم ينزل فيه شرع أو كتاب ولذلك أعذر فيه سبحانه وتعالى عذر فيه سبحانه وتعالى وأسقط المؤاخر الله تعالى أسابق من الله فضيلة الشيخ في كفارة الظهار في الرقبة يجزئ إخراج المذكر ولا تجزئ أم الولد فما الفرق بينهما مع أن كل منهما يعتق بموت السيد أسابق أما الولد لا إشكال من الولد حسها لا إشكال فيه لكن المدبر في خلاف طبعا ذكرنا هذا في المثال التدبير أنه من حق السيد المدبر أن يرجع عن عتق المدبر وبناء ذلك صار المدبر أضعف حالا من أم الولد ومن هنا يجوز التفريق في الحكم لضعف إذا كان أحدهما أقوى من الآخر لا يمكن أن تستوي بين القوي والضعيف فالمدبر يمكن أن يرجع عن تدبيره لأن المدبر هو أن يعلق عتق عبده على موته فيقول عتق عن دبر ودبر الشيء آخر فكأنه إذا أدبر ومات عتق عليه عبده فقيل له المدبر أي الذي يعتق بعد وفاة سيده بعض الأحيان يقول إذا مات فاعتق عبده فلان ثم يرجع عن هذا التدبير قال لأنه مثل الهبة ويجوز إلى الهبة لا تملك إلا بالقبض ولا تثبت إلا بعد ثبوت حكمها من حيث القبض وهنا ما حصل الموت فمن حقه أن يرجع ما الموت وعلى هذا قالوا أنه يجوز وحملوا عليه عتق الرجل الذي أوصى أن يعتق عبيده وكان عليه دين فرد النبي صلى الله عليه وسلم وصيته وهذه وصية عن دبر أو صاب عتق بعد موته وهو كالتدبير وهذا أصل عند من يقوم بجواب الرجوع عن التدبير وعلى كل حال الفرق بينهما واضح وبناء ذلك لا يرد الاعتراض لأن الحكم يكون مساويا إذا كان في منزلة واحدة ودرجة واحدة من قوة الله أصابكم من فضيلة الشيخ كيف يمكن جمع بين الحديث كل أمة معافى إلى المجاهرون والحديث إذا خلوا من حارم الله تلقوها لا تعارض بين الحديثين الحمد لله كلاهما خرج من مشكات واحدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله كل أمة معافى إلا المجاهرون على رواية الرفع المراد به أن الإنسان إذا ستره الله بشكره في المعاصي ثم ذهب وتكلم وقد هتك ستر الله عليه، وهذا يقع من بعض من صلى الله عليه أهل الضلال والحسوق والفجور يفعلون المعاصي ثم يأتي إلى صديقه ويقول والله فعلت وحدث وحصل ويتفاخر ويتباهر، فهذا من صلى الله عليه وسلم العافية سلب الله منه العافية، لأن من أعظم العافية التي يجينا أن يسلف الله البلاء كل عنها الفواحش ما ظهر منها وما ظهر، فإذا ابتلي في سره وستر الله عليه عوفي في علانية، إذا جاء يتكلم ما حمد الله على الآخر الله عفا، فإذا به يهتك ستر الله ويأتي يتفاخر فعلت وفعلت وفعلت البعيد صلى الله عليه وسلم، فهذا عفاه الله علانية فلم يرضى عافية الله لأنه سر للبلاء، فجاء يجمع بين بلاء السر وبلاء الظاهر العلامي. أما بالنسبة إذا خلوا لمحارم الله انتهكوها، طبعا دل الحديث على أن من ستر فهو معافى، فكيف يجمع بينه وبين من فعل المعصية بالخلوة؟ الجواب من الحديث أعرف أقواما من أمة يأتون بحسنات الأمثال جبال حديث ترباط رضي الله عنه يجعلها الله هباء منثورا، قال يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا لا نكون منهم لا ندري، قال أما أنهم منكم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون إلا أنهم إذا خلوا لمحارم الله انتهكوها، أي عندهم استهتار واستخفاف بالله عز وجل. ففي فرق بين المعصية التي تأتي مع انكسار يعني الإنسان بالمعصية في السر لا ينكسر، وبين شخص إذا خلى من حال الله عنده جرأة على الله عز وجل فصارت حسناته في العلانية أشبه بالرياء، فهي حسنات أمثال الجبال، إذا جل من الناس إذا صالحين أحسن إحسان لأنه يرجو الناس ولا يرجو الله عز وجل، يأتي بحسنات كأمثال الجبال في ظاهرها حسنات لكنهم إذا خلوا من حال الله انتهكوهم في السر لا يرجون لله وقارا ولا يخافون من الله سبحانه وتعالى، بخلاف من يفعل المعصية في السر وينكسر ويكره هذه المعصية وينقصها ويرزقه الله الندم، الشخص الذي يفعل المعصية في السر وعنده ندم وحرقة ويتألم هذا ليس من انتهاك حال الله عز وجل، لأنه وقع في الأصل معظم من شعائر الله فغلبت بشهوته فينكسر من ذلال الشهوة، وهذا ينكسر بالوقاحة والجرأة على الله، لأنه الشرع لا يتحدث عن شخص أو شخصين ولا يتحدث عن نفس محدد، إنما يعطي الأوصاف كاملة، من الناس إذا خلى بالمعصية خلى بها والعياذ بالله جريئا على الله، ومنهم من يخلو بالمعصية وهو تحت والعياذ بالله قهر الشهوة وسلطان الشهوة، ولو أنه أنعن النظر وتريث ربما غلب إيمانه فحال بينه وبين الناس، لكنه أعنف أن الشهوة ترمي وتصني فلا يسمع النصيحة ولا يرعي ولا ينزل يهزم عن نفسه، فيستذله الشيطان، إنما استذله الشيطان ببعض ما كسر ولقد عفى الله عنه، فإذا حصل الاستذلال من الشيطان ذل القدر لكن في قرار في قلبه عفى، فالله يعلم لذلك لما يقع المعصي أنه نادم وأنه كاره للمعصي، حتى إن بعضهم يفعل المعصي وفي قرارة قلبه يتمنى أنه لو مات قبل أن يفعله، فهذا معظم لله عز وجل لكنه لم يربط من الإيمان ما يحول بينه وبين المعصي، وقد يكون سبب ذلك أن الله ابتلى لأنه عير أحدا أو عق والدا حجب الله عنه رحمته أو قطع رحما أو آلى عالما أو وقع في أذية ولي من أولياء الله فآذنه الله بحق أصل حال الحمد والعياذ بالله المخبوط، مع أنه في قرية قلبي لا يرضى بهذا الشيء فيخذل عند المعاصي، فإذا خذوا لأنه تكون حربة الله من عبد على الصغاث منها والعياذ بالله أن يأكل الرضا فيؤذن بحظ من الله عز وجل فيأتي إلى المعاصي فيشرب التوفيق ويأتي إلى المظالم، لذلك تجد بعض الأخيار يقع في ظلم أخي وكذا ويستغرب كيف حدث هذا لأن الله خذله، ويكون الخذلان إما عير أحدا من سلم فعقب أصابه غرور بطاعته فعقب الله ووكل إلى حول أشياء كثيرة، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم وأنتم لا تعلمون، فهذه أمور ما ينظر الإنسان فيها إلى شخص معين إنما تنظر إلى أحوال الناس. من الناس من يكون عنده حسنات في الظاهر أو في ظاهر الناس حسنات كأمثال الجبال، ولذلك تجد بعض الناس إذا وقف مع الناس فهو ذلك الرجل لين اللسان لين الجنان، فإذا غاب عنه حقد عليه وسبهم وشتمهم وكذا، وربما يجد في مجالس الخير والذكر كأن واحد من صالحين، فإذا غاب عنه أخذ يغتابهم ويدلمهم ويلمهم إذا خلوا بالنحار لله انتهى قوات. فلا يعظم الله ولا يعظم حرمات المسلمين، عنده جرأة والعياذ بالله جرأة على معصية الله، ولكن من يقع وهو في قرار قلبه يكره وقوع هذا الشيء، ولو أنه يعني أعطي التوفيق من الله سبحانه وتعالى بتعاطي الأسباب لما رضي هذا، وإذا وقع في الذنب صاحبه الندم وصاحبه الألم، فهذا مما رضي من الرجاء رحمة الله عز وجل، ومن هذا الذي رضى رحمة الله وخيضه الله عز وجل. وكيف يكون العفو؟ ما يكون لعن ذنب، فهناك مراتب وأحوال، ولا ينبغي أن نأتي ونضع منزلة المحسن للمسيء، منزلة المسيء الذي يبالغ الإساءة من المسيء ظاهرا وباطنا ليس كمن يسيء ظاهرا لا باطنا. فإذا جئت تنظر إلى معصية السر، فالذي يعصي في السر على مراتب، منهم من يعصي مع وجود الاستخفاف. أترى الآن أدعاب الله إياكم بعد الإصاب تجده لما تأتي لم يأتي إلى معصية لا يراه في أحد ويذهب الزاجر عنه بكل تهكم وبكل وقاحة وبكل سخرية، يقول كلمات ويفعل أفعاله، ولربما نصح الناس فيرد عليه بكلمات كلها وقاحة. إذا خلوا بمحارم الله ذهبت أنه فإذا به مستخفا بعظمة الله عز وجل، مستخفا بدين، مستخفا بشرع هؤلاء، لكنه إذا خرج إلى الظاهر صلى وصام وفعل، ولكنه إذا خلى بالمعصية لا يرضي لله وقار والعياذ بالله. هل هذا مثل من يأتي أمام سهوة والعياذ بالله أو يفتن بفتنة ويراها ويحس أن فيها بلاء وشقاء ويقبل عليها وقلبه يتمعر من داخل ثم يتألم ويخترق من قرار قلبه، ثم إذا أصاب المعصية ندم بعدها؟ فهذا لا شك أن هذا خلاف هذا، وذلك الشيطان يلبس حتى على بعض الأخيار، فتجد بعض من صلى الله عليه وسلم بعض لا نقول إن شاء الله وأنت من هذا قد يتلمثا بالعادة الخبيث، فيقول له أنت من أهل هذا الحديث ممن إذا خلوا بمحارم الله تهكوها فأنت منافق وأنت كذا، أبدا هذا ليس بصحيح. وإن كان لا ينبغي للإنسان يفعل هذه المعاصي السر، وعليه أن يتق الله عز وجل سرا وعلانيا حتى يتدوى الدرجات الأولى في الدنيا والآخرة، لكن ما كان ما ربك بظلام للعبيد، الله لا يظلم العباد ولا ينزل عبدا جريئا على حدود الله من حال منزلة عبد يخاف الله ويرجو رحمته. ولذلك جاء في الأثر أن الله يوقف العالم بين يديه ويوقف الرجل الصالح بين يديه فيقول عبدي فعلت وفعلت، فإذا حس أنه من الهالكين قال عبدي قد كنت ترجو رحمتي وقد غفرتني. يعني مع هذه الذنوب ومع هذه الإساءة هل أنت من كان لك ترجو رحمتي؟ هل أنت من كان لك كنت يعني مشرق على نفسك وتخاف من الله عز وجل؟ فإني لا أخير الله ما يزيح ولا يتقال ذرة في قربي في قرار قلبي كمعان قعد الناس ويكده كان يرجو رحمة الله عز وجل، وما خيضه الله من رحمته ولا قلبه ولا يقصه من رافعه، وهذا شأنه وهو الخير سبحانه وتعالى، فهو الذي يبتدئ بالإحسان يتفضل بالنعم ولا يستحق أحد على الله شيئا، إنما كله فضل الله عز وجل وكرمه الذي لا انتهى لكرمه ولا انتهى لجوده. الحمد لله بحلمه، الحمد لله بكرمه وجوده وإحسانه ورحمته، وسع العباد جودا ورحمة وإحسانا وبرا. فهذا الحديث ليس على إطلاقه، وإنما المراد به من كانت عنده الجرأة والعياذ بالله والاستغفار في حدود الله. ونسأل الله عزته وجلاله كما أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وتوحيده والإخلاص من وجهه والخوف منه سبحانه ألا يسلبنا هذه النعمة ولا ينقصنا منها، اللهم لا تسلبنا هذه النعمة ولا تنقصنا منها، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا بطاعتك ولا تهنا بمعصيتك، وأنت أرحم الراحمين، والله تعالى. فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يأمر زوجته أن تفطر وهي صائمة قضاء من رمضان؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيجوز للرجل

لا يمكن أن يخذ قرار قلبه احتقارا من نفسه لمن ولا لمنسبه ولا لجاهل ولا لمنسبه أبدا، لأن الله أمر أن يحفظ هذا القلب من أن يدخل شيء من دخل الشيطان على نفسه. فالجاهلية لا تجد منفذ إلى قلبه. هذا بالنسبة لأخيه المسلم في باطنه. أخيه المسلم في ظاهره من السلام والكلام الطيب والتواضع والإلف، فتجد فيا سبحان الله حينما ينعم الله على عبده فيكون من الحافظين فيعامل الناس، فقل أن تجده يعامل صغيرا أو كبيرا إلا وخرج من عنده وهو يشكر ما يكون منه من حسن عمله. ولن تستطيع أن ترى أحدا يخفض حدود الله في حقوق إخوان المسلمين إلا مع الضعفاء. الأقوياء تركه، إذا أردت أن تزم الرجل حقيقة تنظر إليه مع الإيمان، وانظر إليه مع الخدم، وانظر إليه مع من تحته ممن جعل الله عز وجل فضله عليه. فمثلا إذا كان عنده خادم أو كانت المرأة عندها خادم، فتجدها تتق الله في هذه الخادم وتعطيها راتبها في وقتها ولا تؤخر رواتبها، ولا يمكن أبدا هذه الخادمة يحصل عليها مشكلة أو تضطر إلى معينة ومساعدة إلا ساعدتها كما تساعد أختها المسلمة. وكأن حتى إن بعض الأخيار والصالحين كان بعض مشايخنا يذكر يقول والله إنهم لتأتينا الرجل الضعيف منذ أتى المسلمين، فيجعل الشيطان بيني وبينه من الحوادث والحوائل العديدة التي لا يعلمها إلا الله. كيف تأتي هذا؟ ما لكم يا أخي، هذا ما هو من جماعة، هذا ما هو قريب، وهذا كان هذا يكذب، هذا يغش، هذا يأتي من كل حدب أصول. قال فآخذ هذه هذا الشيء كله وأضعه ناحية، وأتصبر لو جاء من أعز شخص وأقوى شخص وأحب شخص ماذا أفعل؟ فأرفع هذا الوضيع الضعيف وأضعه منزلة هذا الشخص وأجلس أنصت إليك أني أنصت من له عليه الحق أو أخاف منه أو أرجو منه. فإذا بالأمور كلها تختلف وعندها يشتري رحمة الله. وصدق الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، يشري يبيع نفسه. فهذا الذي حفظ حق الله عز وجل في عباده المؤمنين لا يمكن أن يكون إلا بمثل هذه المواقف. طبعا يسبع ذلك الحقوق، لا يرضى بغيبه ولا يرضى بنميمه ولا يرضى بشتم مسلم ولا بشتمه ولا بأخذ حقه. وأما بالنسبة لحلف حقوق الله في المحارم فإنه يكون أعز الناس لسانه وأعزهم جنانه وأعزهم جوارحه وأركانه. لا يمكن أبدا أن يقع في حرمة من حرمات الله. كل ما أراد أن يتكلم تذكر أن الله سائل عن كلامه، أراد أن يعمل شيئا تذكر أن الله عز وجل سيسأل عن هذا العمل. ومن الأمور التي تساعد على ذلك أن يتصبر دائما الإنسان أنه في هذه اللحظة في نحبه وقضيه ما الذي يتمناه وما الذي يرجوه. فإذا أردت أن تقدم على أي عمل وأردت مرتبة الإحسان فلتتصور رحمك الله أنك الآن منصف في قبره، كيف تحتاج إلى الحسنة حتى إن هذا الشعور إذا صحبه تتواضع للناس وتألف الناس وتوطئ لهم المكان وتبذل لهم كل ما تستطيع. فإذا أراد الله أن يتم العبد على النعمة على العبد فرزقه الإحسان في العمل تممها عليه بالخفاء وتممها عليه بالإخلاص، فأصبح لا يتحدث لنعمته ولا يتكلم بهذه النعمة، لا يباهي بها ويتمنى أنها سر بينه وبين الله. فإذا أراد الله عز وجل أن يزيده من فضله أخذه الشعور الذي يشعر به أنه إذا أحسن إلى الناس أن الناس هم أصحاب الفضل عليه وليس هو صاحب الفضل عليه. ولذلك تجد من الناس من يعطي ويحسن ولكن تذهب حسناته بالمن، ومن من يعطي ويحسن ومع ذلك يحس أن الذي جاءه بمسألته هو صاحب الفضل عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ثلاثة يعني أرى أن لهم حقا عليه: رجل نزلت به نازلة فجاء من بين الناس. انظروا كيف الكرم. وكان ابن عباس من أكرم الناس والله وليس بغريب على هذا العبد الصالح الذي تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إذا جاء أن الرجل في حاجة عدت أنه هو صاحب الفضل، فتجده ينظر وهكذا الخطيب إلى خطب وأنفق له الناس عدى أن الناس هم أصحاب الفضل ولم يعد من ذلك العالم. والعالم إذا درس وأفتى وعلم ووجه فنسأل الله العظيم رب العرش كي يجعلنا من الحافظين وأن يحفظنا لحيه ومن ثم علينا أن نختم لنا ولكم ختم بخاتمة السعداء إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك عليه.